اكتشفوها كما اكتشفت أمه. هل اكتشفوا مكانهم فين حضرتك الأحقاب في الحجر؟ أحقاب جنوب الجزيرة وال الجزيرة العربية؟ اي نعم. الأحقاب في جنوب الجزيرة في الشمال، الأحقاب في الشمال ذيك الحجر في طريقهم. من الأحقاب والحجر في الجزيرة العربية. وضع أنها كانت مهبط الرسل، كثير من الرسل في الجزيرة. كما هم عادة يعني كما عرفنا الكتاب ينكرون بعدين تظهر أمور، كان ينكرون هامان. هامان، هامان صاحب فرعون، صاحب فرعون. وزير فرعون ينكره، يقول أصلا ليس في الكتاب المقدس موجود اسم هامان في قصة موسى. وعندهم؟ لا ما ليس موجود في هامان. ما فيش هامان. ما في ما في ما في هامان في قصة موسى مع فرعون. الله أكبر. لا لا ما موجودة. ما موجود قصة يعني اسم ذكر هامان. هامان لا ينكر يعني. هامان لا ينكر بالقرآن. لذلك حتى في القرآن هو قال لها ابن لي صرحا. بينما هم يعني الكتاب ينكرون، قال هذا من الغلط التاريخ، وكتبوا كتابات كثير كتبت. لا لا نفهم مع ذلك، هو هامان ليس موجود في الكتاب المقدس، ليس موجود في قصة هذا، في قصة موسى بعد ألف سنة. موجود في مكان آخر، ليس في قصة موسى. نعم ليس موجود في قصة موسى حتى يكون هناك دقة. لا لا وموجود في القرآن الكريم في قصة موسى. فهم أنكروا وجوده في القرآن، قالوا هذا غلط، هذا تاريخي، أنه هامان في مع فرعون هذا غير موجود أصلا، وكتبوا أكثر من كتابة في هذا. الله. وبالتالي في خلل في القرآن، حاشا لله طبعا يعني، لأنه ضمنه اسما لم يكن موجودا عندهم. بعدين لما اكتشف حجر رشيد وفك الغاز الكتابة الهيروغليفية، ثبت أن هامان هو مسؤول عن المشاريع الكبرى والبناء في زمن فرعون موسى. الله أكبر. معلومة عظيمة. كان وزير فرعون هو هامان، كان مسؤول عن المشاريع الكبرى تشييدها. هو اسمه على البناء. اسمه هامان. هامان اسمه. اسمه هامان. اسمه هامان. الله أكبر. من الحجر رشيد اللي اكتشف. موجود على الحجر. موجود على الحجر اسمه. وكان مقربا من فرعون. يا الله. وظيفته كانت ماذا؟ مسؤول. مسؤول عن المشاريع الكبرى. ده كان وظيفة اسمها ماذا المسؤول عن المشاريع؟ هو هامان اسمه. الوظيفة هامان المسؤول عن المشاريع وظيفته هامان. نعم هو اسمه. وهو اسمه هامان كما احنا احيانا ينطبق الاسم على المسمى يعني. يعني معذرة نود توضيحا مثلا يعني احيانا النجار مثلا، نجار مثلا هو ابراهيم النجار، اسمه نجار وهو نجار يعني يسمون يعني احيانا. فهمت. يعني هو اسمه هامان ووظيفته هامان. أيضا معنى هامان باللغة آنذاك ترجمته بالعربية المسؤول عن المشاريع الكبرى. الكبرى الكبرى يعني هذا القرآن لما قال له ابن لي صرحا، يعني هو المسؤول أصلا. أعجب شيء ليس لأنه صاحبه يعني أو مقرب منه، لأنه هو مسؤول عن البناء والمشاريع. وهو طبعا مقرب إليه كان يعرفه يعني. لا ليس مجرد الطلب أنه صاحبه يعني. لا لا هو مسؤول عن المشاريع الكبرى. هو المسؤول ليس هكذا يعني ابن لي هكذا يقال. أعجب شيء أنه أكبر يعني هاي وحدها وحد هذه وحدها هذه الله أكبر الله هي يعني أكبر. إعجاز وحدها طبعا. هذه المسألة وحدها إعجاز. من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهامان وهو غير موجود في الكتب؟ لا لا ما موجود في قصة لا لا لا مطلقا يعني. حتى هذا رد أصلا على من يدعي أنه نقل من كتب. لا يعني. صح ولو نقل لما نقل هامان، فمن أين جاء بهامان؟ أستير هي وين بعد أكثر من ألف سنة موجودة في مكان عندهم يعني إشارة في كان وزير في إيش يعني بس ليس لها علاقة به. نعم هو هامان مفرد أم مثنى؟ هامان لا لا مفرد مثنى هامان لا لا مفرد.